اجتنبوا المحرمات ولم ينشطوا لترك المكروهات. إذا لم تعلق بهم الرقة والإرادة إلى أن يفعلوا ماذا؟ المندوبات ويتركوا المكروهات. السابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات ونشط للمندوبات وترك المحرمات ونشط لترك المكروهات. حتى المكروه بالمعنى الأعم، مكروه بالمعنى الأعم الذي قال فيه إنه لم يدل عليه نص، لم يدل عليه نص. لا شك أن الواجب لابد من نص، المندوب لابد من نص، المحرم لابد من نص، المكروه لابد من نص. لكن هذا النص قد يكون نصا قرآنيا نبويا، بمعنى يأتي نص بالتنصيص عليه افعل لا تفعل. وقد يؤخذ القواعد العامة، ألا نقول بأن ما لا يتم الواجب إلا بك واجب؟ كذلك إذا فهو حكمنا عليه بكونه واجبا بدليل شرعي خاص أو بقاعدة عامة. بقاعدة عامة، إذا الواجب قد يثبت بقاعدة عامة، والمحرم كذلك قد يثبت بقاعدة عامة. الوسائل أحكام المقاصد، فإذا كان المباح يوصل إلى المحرم ما حكمه محرم، حكمت عليه بالتحليل من أي دليل؟ قال الله قال رسوله، ولا ليس عندنا دليل خاص، عندنا دليل عام وهو وسائل أحكام المقاصد. كذلك المكروهات بالمعنى الأخص الذي جاء فيه صيغة لا تفعل، وبالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. وهذا يدل عليه لأن بعض ما يذكر في كتب الفقه كونه يكره ويكره إلى آخره قد لا يكون في دليل خاص، قد يكون فيه من خطأ طلاب العلم يكون عنده ظاهرية جادة وليس في دليل، لا نقول به بالكره، قل لا، قد نقول بالكره بدليل عام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال إن الحلال بين، يعني لا يستبعد المحارم، وإن الحرام بين، إذا الحلال وحرام كل منهما بين. قوله بين يدل على أن هناك حلال غير بين، وقوله حرام يدل على أن بين حرام بين، يعني أن هناك حرام ليس بين. هو الذي أعلاه بقول بينهما أمور مشتركة. أهل العلم قالوا هذا النوع نعطيه حكم الزراعة، لا نقطع بماذا؟ بالحرمة، ولا نقطع به بالحليل، إنما نعطيه حكم أكره. هذا كثير يعبر عنه ما المقابل بيكره، الذي تقيل ما الدليل؟ عندنا دليل العام، عندنا دليل العام وليس بدليل، بدليل الخاص. من هذا النوع ما يعبر عنه بالخروج من الخلاف. طبعا ليس كل خلاف يكون معتبرا الا اذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل، واما الخلاف الذي تتجاذبه الادله ويكون قويا هذا يعطى حكم الكراهه، ولا اشكال في هذا النص. بينهما امور مشتبهات، اشتبه عند الامر انه حلال او حرام، تردد خلاف بين ائمه الكبار، هذا له دليل وهو دليل معتبر، وهذا له دليل وهو دليل معتبر، لكن الحق لم يتضح ثم الوضوح، هذا يعطيه حكم الكراهه. اذا نقول الكراهه هنا التي قد تنفس فيها السابقون بالخيرات قد تكون كراهة خاصة وقد تكون كراهة عامة، ويعبر عن هذا النوع بأنهم تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لأنه لو قال قاعد بينهما أمور مشتبهات، لو أراد أن يقدم عليه دون أن يتورع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس بحرام عن بين، بينهما أمور مشتبهات، فنرجع إلى الأصل وهو الحل، نرجع الى الاصل وهو او العلم، لانه اشتبه الامر عن الاصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله حلالا بينا ولم يجعله حراما بينا، فدل ذلك على ان احكام الباري جل وعلا العمليه، احكام الباري جل وعلا العمليه منها ما قد يشتبه فيه اهل العلم فيلتبس عليه، هذا قد يصحح تحريم، هذا قد يصحح الحلم، ان يجد الناظر او الباحث إن لم يتضح له الدليل كل منهما حينئذ يقول ماذا؟ بينهما أمور مشتبهات ويعطيه حكم الكراهة العامة. وهذا الذي علمه هنا قوله المندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني هذا في مشتبه. أما الأمر الواضح البين لا يقال أن ينكر الله عن الله، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب ودفع إلى آخره وتعاطى أسباب المباحات، فعندئذ الذي يشتبه هو الذي قالوا فيه انه يترك خشيه ان يكون في نفس الامر محرما، واما الحلال البين هذا لا يقال فيه انه يترك خوفا من ان يكون ماذا؟ خوفا من ان يكون موفيا للحرام، ولذلك قال تركوا ما لا باس به حذرا مما به باس، تقيده بانه من المشتبهات. قال وحقيقته هو انجذاب الروح الى الله، اذا بين لك المصنف هنا حشي ان تحقيق التوحيد على مرتبتين،

وهي ماذا؟ لا يسترقون، لأن جاء في الرواية الأخرى ماذا؟ السرقين ولم تروقين، يعني برواية مسلم. قال: فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني ليس بينهما تضارب، وإنما أراد أن ينقله من درجة إلى درجة هي أكمل منها. فإن حصين بن عبد الرحمن رضي الله عنه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي التواتر. إذا لا تعارض، لا تعارض بين الحديثين، لا رؤية إلا من عين أو حمى دل على أنه ماذا؟ لا هو لم يرقي، لأنه قال ماذا؟ قد أصابته الحمى، حمى، عينيه التقى، فعل ما دل عليه النص، وقال له سعيد: لو تركت الاسترقاء لكان أولى من أن تلحق به 70,000. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، واصل؟ عرضت علي الأمم، الله أعلم متى عرضت، لأنه قال عرضت علي الأمم ولم يخبرنا متى عرضت ولم يخبرنا كيف عرضت. إذا نقول ها سمعنا وقع هذا النص بلغنا فنؤمن به على حاله على ظاهره، إذ هذا الأمر غيره فلا نقول عرضت في المنام كما قال بعض الشراح كلها، قد يعتمد النص، إذا جاء نص أن عرضنا على العلم والنص نقبل، لكن إذا لم يرد قل لا عرضت علي الأمم هذا محتمل والله أعلم، لا نقول في المنام ولا نقول في اليقظة، وإنما نقول هو محتمل لي للنوعين، الله أعلم متى عرضت. وعرفها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة، كذلك أراها مثالها الله أعلم قد يريها نفس العين، السبب قال على ذلك قلنا إذا تبارك متى عرضت فيما عرضت الله أعلم. من الذي أراه؟ هل أراه عين موسى وقومه أو أشباح وأمثال موسى وقومه؟ الله أعلم به، نحتاج إلى دليل يوضح أن هذا المراد به كذا وكذا، وقوله أراه مثالها يحتاج إلى النص، يحتاج إلى النص العلم والنور. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصريف ولا إشكال فيه، والرهط بسكون السكون ويفتح رهط رهط رهط فعل فعل، إذا يفتح السكون لا الهاء تكون ساكنة فتكون مفتوحة. قال: والرهط بالسكون ويفتح الجماعة دون العشرة، جماعة دون العشرة، إلى من الثلاثة للتسع، من الثلاثة للتسع يسمى ماذا؟ يسمى رهطا دون العشرة، جمع أرض وأرهاط أفعل وأفعال، ولا واحد له من لفظه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل أو النبي ومعه الرجلان، لأنه لو قال النبي معه الرجل والرجلان والواو للجمع صار ثلاثة، قال النبي معه ثلاثة، لكن قال النبي معه الرجل يعني واحد فقط، و أو رأيت النبي ومعه الرجلان، إذا ذكر حالتين، فالمراد بالواو أنها بمعنى أو، أي والنبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان. قال: أن يتبعه الواحد الاثنان لقلة المتبعين، جعل المصنف من الشارع أنه وصف بنبي واحد، والله قال لي الاثنين. قال: ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد. هل قام في حجة؟ قام في حجة، قامت من عند النظر في قيام الحجة وتبرير الناس وتعليم الناس ليس في من اتبعت أو لا، قد تتبع قد لا، أنت الواجب عليك ما هو تبرير دين الناس، ها؟ فالنظر في عند الله يكون باعتبار أن قبلوا أو لم يقبلوا، هذا ليس إليك البت، ليس من شأنك، ليس من شأنك من جهتين، أولا أنت مكلف بالتبرير يعني تعليم العلم الشرعي ودعوة الله عز وجل، ثانيا إيصال ذلك الحق إلى قلوب الناس ليس من شأنك، لأنه ماذا؟ من خصائص رب العالمين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا المراد بالآية هنا ماذا؟ نفي هداية التوفيق أن تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى وأحرى. ولذلك ينبغي طالب العلم والداعية أن يلحظ إنما الواجب عليه أن يعلم فحسب، قبلوا ما قبلوا هذا ليس بشأن، حضروا ما حضروا ليس بشأن، إنما أنت تبلغ هذا الذي أمرت به، وأما الناس